بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الدرس في شرح القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه، وسوف تكون القراءة بعون الله جل وعلا من تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القواعد. قال رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وحيث كان خير الحديث كتاب الله، فإن فهمه وتدبره والعمل به تصديقا للأخبار وعملا بالأحكام أنفس ما بذل المرء فيه أنفاسه، وأنفع ما أمضى فيه أوقاته. ولهذا كان علم تفسير كلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا بذلك القرآن والعلم والعمل جميعا. ولما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم الوصول إلى فروعه وجزئياته، ويفتح له آفاقا واسعة في التطبيق والتخريج، وأدرك ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، كتب ما تيسر من قواعد التفسير ما بلغ 71 قاعدة اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة، يظهر ذلك لمن قرأها بتدبر وتمهل، والله أسأل أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان على نشرها، إنه جواد كريم كتبه محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنا قوله رحمه الله تعالى: فإن فهمه يعني القرآن وتدبره والعمل به تصديقا للأخبار وعملا بالأحكام أنفس ما بذل المرء فيه أنفاسه، وأنفع ما أمضى فيه أوقاته. ولهذا كان علم تفسير كلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها. هل أهم العلوم وأفضلها علم التفسير؟ العلم بالله ولا علم التفسير؟ إيش رأيكم؟ علم التفسير. أيوة. يعني بعض الناس قد إذا قيل هذا أهم العلوم أو هذا أفضل العلوم وأعظم العلوم، قد تضطرب عنده القضية. فإن أعظم العلوم بلا شك هو العلم بالله سبحانه وتعالى أعلاها، لكن إذا علمنا ما هي خلاصة القرآن وزبدة القرآن، وما هو المقصود من إنزال القرآن، علمنا واجتمع عندنا هذا الكلام واتفق ولم يتناقض. ولعل الذي يلخص لنا هذا كله قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: جميع كلام الأئمة شرح للسنة. جميع كلام الأئمة العلماء شرح للسنة، يعني شرح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجميع السنة تفسير للقرآن. السنة إنما هي تفسير لكلام الله جل وعلا. وفي ذلك قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وجميع القرآن شرح وتفسير لأسماء الله وصفاته. إذن رجع الأمر كله إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. إنما عظم يعني علم التفسير من أجل أنه هو أعظم ما يعرفك بالله جل وعلا. ولما أدرك الإمام السعدي رحمه الله وإياه هذا المعنى العظيم، كان تفسيره رحمه الله تعالى أعظم التركيز فيه على التعريف بالله جل وعلا وأسماءه وصفاته، كما سنرى بعون الله جل وعلا في دورة التفسير، لأن هذه السلسلة من الدروس بعون الله هي دورة في المدخل إلى علم التفسير. الكتاب الأول فيها هو هذا الكتاب، وهو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وإذا انتهينا منه بعون الله جل وعلا سنبدأ في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى في الإجازة القادمة، التي ستكون بعون الله تقريبا في تاريخ 30/5، الذي هو نهاية شهر جمادى الأولى وبداية شهر جمادى الثانية، لمدة 8 أيام أو 7 أيام بعون الله نقرأ فيها نصف تفسير الإمام السعدي 15 جزءا. وسيأتي بعدها بقرابة شهرين إجازة أخرى مثلها، نقرأ فيها القسم الثاني من تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي نقرأه وهو القواعد الحسان في تفسير القرآن، قدم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شيئا من الكلام عليه، وسيأتي كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان مقصود هذا الكتاب. قال رحمه الله وإياه هنا بسم الله الرحمن الرحيم: قال المؤلف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول، يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها. يعني يقول أني اقتصدت في ثنائي عليها، مقتصد مع قولي أنها جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. يقول مخبرها، يعني إذا قرأتها وتأملتها وتفهمتها وطبقتها بان لك أنها أعظم من هذا الوصف الذي وصفت لك. قال: فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. وهو رحمه الله تعالى يعرف ذلك من قرأ تفسيره وبعض مؤلفاته الأخرى في التفسير، وله رحمه الله تعالى عناية عظيمة بالقرآن، فهذا منها القواعد الحسان. ومنها المواهب الربانية قرأناه في رمضان الماضي، وهو تدبرات للإمام السعدي رحمه الله تعالى في القرآن في أثناء قراءته للقرآن في رمضان. وكتبها، كلما جاء معه فائدة كتبها وصارت في رسالة لطيفة، وقد ألفها بعد تفسيره للقرآن، بعد انتهائه من تيسير الكريم الرحمن. هذا المؤلف الثاني. المؤلف الثالث التفسير نفسه، تيسير الكريم الرحمن. الرابع تيسير اللطيف المنان، وهو اختصار للتفسير، اختصار للتفسير، لكن ليس على جميع الآيات، وإنما على جميع المواضيع التي وردت في القرآن، يجمع فيها آيات، وهو مجلد متوسط في غاية النفع. ثم الكتاب الخامس أيضا كتاب النافع، وهو أيضا في اختصار وخلاصة التفسير، وهو فتح الرحيم الملك العلام، في اختصار تفسير القرآن، أو في خلاصة تفسير القرآن، لكنه اقتصر فيه على ثلاثة مواضيع. يقول مواضيع القرآن تدور حول هذه الثلاثة، وهي علم العقائد، والثاني علم الأخلاق، والثالث علم الأحكام. فهو كتاب أيضا نافع جدا، وهو مجلد لطيف، يعني دون المتوسط، دون تيسير اللطيف المنان. فله عناية رحمه الله تعالى، وله كتابات كثيرة تدور كلها حول معاني كلام الله جل وعلا. ومما تميزت به كتبه رحمه الله تعالى، وخصوصا كتب التفسير المتعلقة بتفسير القرآن، مما تميزت به كتب الإمام السعدي رحمه الله تعالى، أنه لا يفسر لك الآية فقط، لا يفسر لك الآية ويبين لك معناها وانتهينا، وإنما يدربك ويعلمك كيف تستنبط الفوائد من الآيات، وكيف تتدبر القرآن، ويبين لك كيف استنبط هذه الفائدة. فهو رحمه الله تعالى بمثابة ذاك المثل الذي يقال فيه: لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد سمكة، دربني تكون قد دللتني على خير عظيم. فهو رحمه الله تعالى من يعني اعتنى بكتبه صار عنده دربة عظيمة على الاستنباط والفهم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتبه التي يعني شرح فيها الأحاديث، يعني يدربك كذلك كيف تستنبط الفوائد من هذه النصوص. فكتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة في غاية النفع. قال رحمنا الله وإياه: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل، اللهم آمين. ثم قال رحمنا الله وإياه: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله جل وعلا، لأن الوحي كله يدور حوله، حول هذا، وهو يدور كله على التعريف بالله سبحانه وتعالى. قد تقدم مرارا أنه ليس هناك آية في كتاب الله إلا وهي تعرفك بالله جل وعلا، ما في آية في القرآن إلا وهي تعرفك بالله سبحانه وتعالى. فإن هذا هو كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه يدل على صفاته سبحانه وتعالى. قال: فهو أوجب العلوم وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه، وكذلك ليس أحبها وأوجبها فقط، بل وأبركها وأعظمها نفعا لصاحبه، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال أهل العلم: فعلى قدر تدبرك للقرآن وإقبالك عليه تكون البركة في حياتك في جميع شؤونك. قال: لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم ما ينفع القلوب ويصلحها هو تدبر كلام الله جل وعلا. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في في في آخر حياته في سجنه في القلعة الذي مات فيه رحمه الله تعالى، قال: وندمت على أوقات كثيرة ضيعتها في غير تدبر القرآن والإقبال على القرآن. قال يرحمك الله، قال رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها لابن القيم رحمه الله تعالى من سجن القلعة، قال: وقد فتح الله جل وعلا علي في في في في القرآن في في في سجن القلعة شيئا عظيما كان يتمناه كثير من العلماء، حتى إنه قال لابن القيم، قال: لو أنفقت ملء هذه القلعة ذهبا على أن أجازيهم على ما تسببوا لي به من الخير في سجنهم إياي في هذه السجنة لكان قليلا في شكر ما ما ما قدموه لي. والمقصود أن القرآن ما فيه أبرك من العناية به. ثم قال رحمه الله تعالى: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. وصدق رحمه الله تعالى. والرجل هذا رحمه الله تعالى من نوادر العلماء الذين تميزوا بتسهيل العلم، تميز رحمه الله تعالى بتسهيل العلم، وقد استفاد استفادة عظيمة من كتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، استفاد استفادة عظيمة. وفي سن مبكرة شيخ الإسلام وابن القيم حصلت عندهم هذه النتائج والكتب، ومن جراء ما يعني مر معهم من السنين والزيادة في العلم والتجارب، فدونوها في هذه الكتب. الإمام السعدي رحمه الله تعالى أخذها في سن مبكرة وانتفع انتفاعا عظيما، ولذلك أوتي وفتح الله عليه في تسهيل العلم فتحا عظيما. ثم جاء بعده تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وسمعتم بعض شروحه وكيف أن الرجل هذا آتاه الله جل وعلا وفتح الله عليه في تسهيل العلم شيئا عظيما. لا تستغرب هذا إذا علمت أن شيخه من؟ شيخه السعدي رحمه الله تعالى. فانفتح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فتحا عظيما في تسهيل العلم وبيانه وتوضيحه، حتى كأنه يعني يجهز لك العلم على طبق من ذهب. فالشيخ رحمه الله تعالى الشيخ السعدي في هذه القواعد يعني يريد بها تسهيل العلم، فيقول لك على يعني سأذكر لك هذه القواعد على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود. يقول: لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ولذلك هو رحمه الله تعالى طبق هذه القواعد في تفسيره كثيرا، مما يعطيك الدربة على الفهم في القرآن، حتى إن من يعني كرر مثل تفسير السعدي رحمه الله تعالى على هذه الطريقة حصل له من الخير العظيم في ورده وختمه للقرآن، ينفتح له شيئا عظيما من التلذذ بالقرآن والانتفاع به هو في ذاته، غير ما يفتح الله جل وعلا عليه من نفع الناس بهذه الفوائد التي يستفيدها من كلام الله جل وعلا. قال الشيخ ابن عثيمين قال رحمنا الله وإياه الإمام السعدي قال في ختام المقدمة، قال ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه، اللهم آمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذه المقدمة، قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذ المؤلف شيخنا رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن كما يظهر ابتداء من أول رمضان إلى سادس شوال في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم، ثم إن ثناءه عليها يعني ثناءه على هذه القواعد ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر أو التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، فهو لم يقصد مدح نفسه لكنه قصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم. وابن مالك رحمه الله تعالى أثنى على ألفيته فقال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. المهم أن شيخنا رحمه الله تعالى حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام المعرفة فهو من أشد الناس تواضعا، ولكنه رحمه الله تعالى أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به، ونسأل الله تعالى أن يحقق له ما يرجوه وأن يجزل له المثوبة والأجر، اللهم آمين. قال رحمنا الله وإياه القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، قال رحمه الله تعالى كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني مقصوده إذا صدق مع الله جل وعلا وسلك الطريق التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وكلما عظم المطلوب، كلما كان يعني المطلوب أعظم، كلما تأكد هذا الأمر يعني أنك تسلك الطريق المؤدي لهذا وتأتي البيوت من أبوابه. قال وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها، فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد تكلم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان على هذه الآية كلاما في غاية النفاسة فليراجع، قال فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة،

التي كان الصحابة رضي الله عنهم عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبروا عنها ما هي؟ ما يفوى العمل به صحيح، لكن حنا نتكلم عن الفهم الآن، نريد أن نفهم عشان نعمل ونمتفع بالقرآن. إيش؟ أيوة هذا صحيح، هذا صرح به هنا. نبغى شيء يدل على على على ما تذكرونه. إذا ذكرتم شيء من هدي الصحابة رضي الله عنهم الذي يعني جعلهم يفهمون وينتفعون انتفاعا عظيما بالقرآن، إذا في شيء يدل من الآثار أخبرونا عنه. هناك قاعدة عظيمة هي السبب الأعظم في انتفاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، والذي دلهم عليها من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إليها اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أحسنت. أشار إليها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجندب بن عبد الله رضي الله عنه، وكانوا من شباب الصحابة رضي الله عنهم، وكان كل واحد منهم يتكلم عن الصحابة عموما. وهذان الأثران قريبان في المعنى بألفاظ مختلفة، وهو أنهم قالوا كنا فتيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انتبه، صارت القاعدة العظمى هي إيش؟ تعلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تعلم الاعتقاد في الله، تعلم التوحيد، معاني أسماء الله وصفاته. فلما تعلموا القرآن ازدادوا به علم. فقاعدة الفهم في القرآن، القاعدة العظمى هي ضبط الاعتقاد، ضبط الاعتقاد. فأعظم العلوم التي ينبغي أن تتقدم في اهتمام طالب العلم هو علم التوحيد، علم الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا وما يليق به. لأنك إذا لم تحرص على هذا وتسير في هذا على سير السلف في اعتقادهم في الله جل وعلا، حصل عندك ما حصل عند من؟ ليس عند أفراد طلاب العلم الذين يعتنون بالقرآن وبتفسير القرآن، بل حصل عندك ما حصل عند بعض المفسرين الذين لهم كتب في التفسير، وهذا في أغلب كتب التفسير وقع فيه عامة المفسرين. إيش هو؟ تأويل صفات الله جل وعلا وتعطيلها عن معانيها الصحيحة، وهذا قد كثر في التفاسير. قليل من التفاسير التي تسلم من إيش؟ من التأويل، ولا لا؟ سبب هذا عدم ضبط القاعدة العظمى لفهم كلام الله جل وعلا. فالقاعدة العظمى هو ضبط العقيدة وضبط التوحيد، ضبط اعتقاد السلف والسير على طريقتهم، وذلك بدراسة اعتقاد السلف في أسماء الله وصفاته وتعلم التوحيد. فإذا انضبط عندك هذا صارت عندك قاعدة عظيمة لفهم القرآن. فكلما ازددت إقبالا على كلام الله جل وعلا كلما ازددت به إيمانا وامتلأ قلبك من العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفته المثمرة لأعظم الثمرات. إيش أعظم الثمرات؟ الإخلاص، المحبة لله جل وعلا، خوفه، رجائه، التوكل عليه، حسن الظن به، الحياء منه سبحانه وتعالى، هذه الأعمال التي هي أعظم الأعمال، أعظم من مجرد أعمال الجوارح. فهذا ينبغي أن يفهم، وينبغي أن تكون هذه قاعدة التفسير التي ننطلق منها، وإلا سيكون فهمنا للقرآن فيه تحريف، وسنعجب بكل من كتب في التفسير سواء على تأويل معاني أسماء الله وصفاته، أو جعل التفسير لأفكار سياسية أو لإشارات صوفية أو غيرها من هذه. وللأسف أنه لما انطلق بعض طلاب العلم بسبب بعض المناهج الوافدة دورات مصاحبة في العقيدة وتعليم التوحيد، وكذلك دورات مصاحبة في التفسير. وقد أحسن من يتولى الحلقات ويقرر على طلابه الذين يقرؤون عنده ويحفظون عنده، يقرر عليهم أن لا يحفظ شيئا من القرآن حتى يقرأ تفسيره، حتى يقرأ تفسيره من التفاسير الموثوقة التي من أجملها وأوضحها وأقربها في بيان القرآن وبيان المقاصد العظيمة فيه، تفسير الإمام السعدي رحمنا الله وإياه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ختام تعليقه على هذه القاعدة، قال: فهذا هو خلاصة هذه القاعدة، أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين، وهو الهدى والبيان والتذكر، حتى تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا. وانتبه مما يعني يزيد هذه القاعدة وضوحا، أنك لن تنال الانتفاع من القرآن حتى يعني تسلك هذه الطرق، تسلك هذه الطرق التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم، التي قاعدتها ما قدمنا من من من من صلاح العقيدة وسلامة العقيدة والسير في الاعتقاد في الله جل وعلا على طريقتهم، التي تورثك قاعدة من أعظم قواعد الانتفاع بالقرآن، وهي أن تعتقد أن هذا القرآن هو أنفع الكلام على الإطلاق، فتفرح به ويعني يكون عندك هذا القرآن المصدر الأساس في الهداية والخير والسعادة. ولذلك قال أهل العلم إن من شروط المفسر الفرح بالقرآن، الفرح بالقرآن. فعلى قدر فرح العبد بالقرآن واعتقاده أنه الأساس الأعظم للهداية وهو أساسها، لأنه كلام الله جل وعلا، انتفعت انتفاعا عظيما واكتفيت بهذا الكلام ولم تقدم كلام غيره على على على كلامه سبحانه وتعالى. فإذا صار العبد يعتقد أن هذا هو هو هو الهدى وهو البيان الأعظم وهو الخير كله، انتفع انتفاعا عظيما منه. فلا تجد أنفع ولا أبرك ولا أحلى من هذا الكلام، كلام ربي سبحانه وتعالى. وكلامه صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا يعني مما يزيد هذه القاعدة وضوحا. فإذا حصل عندك هذا الاعتقاد العظيم وصار هذا الاعتقاد العظيم راسخا في قلبك، راسخا في قلبك، انتفعت انتفاعا عظيما من القرآن، بل أعطاك الله جل وعلا على ما ظننته في كلامه. فإنه يقول جل وعلا إيش؟ أنا عند ظن عبدي بي. أنت تظن بكلامه سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته أنه أنفع الكلام وأبرك الكلام وأحلى الكلام وأعظم شيء يدلك على السعادة، وأنه لا غنى للعبد عنه، فإن الله جل وعلا سيغنيك به. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا إيش؟ من لم يتغنى بالقرآن، على تفسير بعض السلف كسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال يعني يستغني بالقرآن، وإن كان عارف على يعني تحسين الصوت بالقرآن، ولكن هذا من المعاني التي ذكرها بعض السلف، وهو الاستغناء بالقرآن، وهو معنى صحيح، معنى صحيح. فإذا استغنى العبد بالقرآن، وليس المقصود استغنى بالقرآن يعني أنه ترك السنة وأخذ القرآن بدون السنة، فإن السنة إنما هي شرح وتفسير وبيان للقرآن، ومستحيل أن تفهم القرآن الفهم الصحيح إذا عزلته عن السنة، أن السنة هي شرحه وتفسيره. ثم قال رحمنا الله وإياه القاعدة الثانية، قال رحمنا الله وإياه: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى رعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنها كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه. فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ هذه قاعدة في غاية الأهمية. ونقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عنها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فإذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه، قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال العلماء: وصورة السبب قطعية الدخول، وما عداها فدخولها ظني. يعني صورة السبب، سبب النزول اللي يعني قال بعض أهل العلم أو الصحابة أو التابعون أو السلف قد نزلت في كذا، الصورة التي قالوا فيها داخلة في هذه الآية بهذه الصورة، وأما دخول ما عداه فهو ظني. قال: العام يشمل صورا متعددة، فمثلا قضية المرأة التي اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، هذه قطعية الدخول، هذه الحادثة يعني بعينها قطعية الدخول في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم. وظهار زيد وعمر بعد ذلك ظنية الدخول لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده، لكن الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح، وإما بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم الفارق. فإن الأصل هو العموم، الأصل أن كل من حصل عنده مثل هذا السبب داخل في نفس الحكم الذي حكم الله جل وعلا به. ثم قال: ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فمتى مر بك خبر عن الله؟ والكلام للإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال: فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. تبه، انظر كيف رحمه الله تعالى، أول وأعظم ما يدخل في القواعد في فهم كلام الله إيش؟ ما يعرفك بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. يقول: فمتى مر بك خبر عنه سبحانه وتعالى وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه. وهذا من معاني قولنا الحمد لله رب العالمين. يعني إيش؟ يا أحسنت، يعني كل الحمد، الحمد كله لله جل وعلا على أكمل ما يكون. فإن المتفرد بالكمال هو الله سبحانه وتعالى، ومهما، وانتبه، مهما اعتقد العبد في الله جل وعلا من كمال، يعني في ولو في صفة واحدة، اعتقدت أن الله جل وعلا يعلم كل دقيق وجليل ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، واعتقدت في الله سبحانه وتعالى من العلم ومن تفاصيل معاني العلم ما يليق بالله جل وعلا، فإنك مهما اعتقدت ذلك فإن اعتقادك دون ما يليق بجلاله جل وعلا. بل ولو جمعنا ما تكلم به المتكلمون من الصحابة، من الأنبياء، من الملائكة، ممن بعدهم من العلماء إلى اليوم، سواء ما كتبوه أو تكلموا به أو اعتقدوه في الله جل وعلا، فإن ما يليق به جل وعلا إيش؟ فوق ذلك كله. فهذا مما يبين لك فائدة وأهمية هذه القاعدة العظيمة، فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فأول ما يدخل في ذلك، أول ما يدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، ومهما اعتقدت فالله جل وعلا فوق ما تعتقده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويوم القيامة يخر ساجدا تحت العرش فيقول، يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أعلمه الآن. وهذا من معاني قولنا الله أكبر، الله أكبر من كل ما نعتقد فيه سبحانه وتعالى. الملائكة الذين هم من أعلم الخلق بالله جل وعلا يقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. فالله فوق ذلك كله. فهذا من المعاني العظيمة. قال رحمنا الله وإياه: وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا يعني القاعدة هذه من القواعد التي تعرفك بالله جل وعلا، أن الله جل وعلا أنزل كتابه ليس لتلك الحقبة فقط وانتهى، وننزل الآيات الواردة في الأسباب التي ذكرها الصحابة، أسباب النزول ننزلها على تلك الأسباب وانتهينا، ما تشمل ما بعدهم. فإن الله جل وعلا لم ينزل كتابه هداية لأولئك فقط، بل هداية للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كلام من؟ كلام الغني الكريم اللطيف الرحيم العليم الحكيم المتفرد بالكمال، فكيف ما يكون كلامه صالح ومصلح لكل وقت ولكل جيل ولكل الخلق، ما يكون خاص بحقبة معينة أو بحادثة معينة، فإن هذا كلام ربي، كلام ربي ينفع في في في في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وجميع الأماكن، لا يختص بقوم معينين. ولكن الجاهلين بالله سبحانه وتعالى كما يحصل اليوم عند الملاحدة وعند الليبراليين والعلمانيين ممن تأثر بمثل هؤلاء، يقول يعني ينبغي تجديد الخطاب الديني وتجديد يعني هذه الأمور، لأن تلك الأمور نزلت في في في أولئك وصالحة لعصر أولئك، فلا بد أن نجدد للناس الخطاب الديني ونجدد الأحكام. وهذا وبعضهم يقول يعني تجديد فهم النص، تجديد فهم النص، وهذه الكلمة من الكلمات التي تنطلي على كثير من الناس، وقد يكون فيها معنى حق، قد تشتمل على شيء من الحق. فإن أهل الباطل لا يأتون بباطل إيش؟ لا يأتون بباطل محض حتى يلبسوه بشيء من من من الحق الذي تقبله النفوس. فالمعنى الحق الذي تشتمل عليه هذه الكلمة تجديد فهم النص هو ما أشار إليه الشيخ هنا، من أنه يعني جميع ما يحدث للناس فإن القرآن يعالجه ويبين الطريق الصحيح والمنهج الحق فيه وينير لك فيه الطريق، ويكون نافع في جميع ما يحدث، حتى الأشياء التي لم تحدث في في في أول هذه الأمة أو في في عصور هذه الأمة الوسطى، فإن القرآن يدلك على الوجه الحق فيها إذا فهمته بالفهم العام، وجعلت القرآن ينير لك الطريق في في كل شيء يحدث. أما إذا قصرته على حادثة معينة أو سبب نزول معين، فإن فهمك للقرآن لا يتجاوز تلك الحادثة المعينة. أما إذا أيقنت أن كلام ربي سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ولكل مكان، جعلت هذا الكلام يشمل جميع ما حدث مما يلتحق بهذه الأسباب وبهذه الأحكام، مما يشابه هذه الأحكام ويلتحق بها في العلة على التفاصيل التي ذكرها أهل العلم في القياس، قياس الفرع على الأصل. أما الفهم الذي يريده أهل الباطل من تجديد الخطاب الديني أو تجديد فهم النص، فإنما يريدون ماذا؟ يريدون تحريفه عن فهم الصحابة وفهم السلف، يريدون تحريف الفهم الحق الذي فهمه الصحابة في الاعتقاد عن فهم السلف، ويريدون أن يعزلوا آخر هذه الأمة عن فهم أولها، الذين لا يمكن لنا أن نفهم الفهم الصحيح إذا لم نفهم بفهمهم، كما قال الله جل وعلا حينما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إن آمنا وآمن اليهود والنصارى وآمن الناس بمثل ما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على فهمهم فقد اهتدوا. دل ذلك على مفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ أنه إن لم يؤمنوا به على مثل ما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لم يهتدوا وإنما ضلوا. ونظيره قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني في فهمهم وتطبيقهم لهذا القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا المعنى الباطل الذي يريده أهل الباطل. ثم قال رحمه الله إياه يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه، يعني يوضح هذه القاعدة أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة، وهي أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، يعني الاستغراق يعني اللي هو العموم. قال رحمه الله وإياه وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأنه بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. انتبه، هذه قاعدة في غاية النفع، استعملها أبو العباس بن تيمية وابن القيم كثيرا، وانتفع منها الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهم سائرون في ذلك على طريقة الصحابة رضي الله عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيانه لهذه القاعدة، قال الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. انتبهوا يا أخوان، أعطيكم مثال عشان تكونون معنا في الفهم. يعني مثلا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده. الآن الكفاية هذه علقت بمن؟ بوصف إيش؟ العبودية. قال فالكفاية على قدر العبودية، يعني لا تكون لك الكفاية التامة إلا إذا كان عندك تحقيق العبودية الكاملة، وكلما نقص نصيبك من تحقيق هذه العبودية نقص نصيبك من كفايته سبحانه وتعالى وعنايته بك. فهذا أخذوه من قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، أخذوا هذا من تعليق الكفاية بهذا الوصف. فإذا استخدمت هذه القاعدة التي هي مفهومة من كلام العرب ومن لسان العرب الذي نزل القرآن به بلسان عربي مبين، وقرر هذه القاعدة أهل العلم واستعملها الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من السلف، انتفعت انتفاعا عظيما في فهمك للقرآن. انظر مثلا إلى قول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش؟ قال فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه رتبت على أي شيء؟ على اتصاف العبد بأمرين اثنين وهما الإيمان والعمل الصالح. فعلى قدر نصيبك من الإيمان والعمل الصالح يكون نصيبك من الحياة الطيبة. كلما عظم قيامك بهذين الأمرين كلما عظم نصيبك من الحياة الطيبة السعيدة والتي عبر عنها السلف بعبارات عظيمة جدا على قدر ما قام عندهم من ذلك. وعلى هذا فقس هذه القاعدة تبين هذا المعنى. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل قال لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف، يعني أنه علة لذلك الوصف. العلة في في في مثلا الحياة الطيبة، يعني وجود هذه الحياة الطيبة وجود الإيمان والعمل الصالح، فعلى قدر وجود الإيمان والعمل الصالح تتحقق لك الحياة الطيبة، وكذلك على قدر وجود تحقيق العبودية لله جل وعلا تكون لك الكفاية ونصيبك منها على قدر تكميلك لها. قال رحمنا الله وإياه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. فإذا قلت إن المؤمن له أجر عظيم، هل هذا الأجر العظيم يعني كامل ولا ناقص؟ على حسب هذا الإيمان. قال فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف الإيمان ضعف الأجر. وعلى هذا قس يعني أشياء عظيمة في القرآن. مثلا يعني مما نحن في صدده وهو الاعتناء بفهم القرآن، قول الله جل وعلا، أعطيكم الآية وأنتم يعني حاول أن تستخرج لنا منها ما هو الوصف الذي علق أو العلة التي علق عليها الحكم. قال الله جل وعلا في بداية سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآن الحكم ما هو؟ أيوة، أن هذا القرآن فيه هدى. ما علة هذا الهدى؟ أو ما هو الوصف الذي علق عليه هذا الهدى؟ التقوى والإيمان بالغيب. التقوى التي أخص أوصافها وأساسها، أساس التقوى وأصلها هو الإيمان بالغيب، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في التقوى؟ يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني أساسها وأصلها هو إيمانك إيش؟ بالغيب. وكما تقدم معنا أن السنة تفسير وتوضيح للقرآن، فقوله التقوى هنا إنما هو تفسير لقوله المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فإن أساس تقواهم نابع من إيش؟ من إيمانهم بالغيب. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وأعظم الغيب هو الله جل وعلا. وهذا يبين لنا إيش؟ يبين لنا ما تقدم معنا قبل قليل، ما هو؟ إيش؟ صحيح، لكن في أمر مهم. إيش؟ جميل، أحسنت. وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم التي وجههم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علمهم الإيمان إيش؟ قبل أن يعلمهم القرآن، فلما تعلموا القرآن ازدادوا به إيمانا. هنا ماذا يقول؟ يقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالقرآن هدايته لك وانتفاعك به والفتح عليك من الفهم فيه والهدى على قدر ما عندك من إيمان بالغيب، وأساس اللي هو قاعدة الفهم في القرآن العظمى والانتفاع به، وهي الإيمان بالله جل وعلا. ثم ما يتبع هذا الإيمان من إيش؟ من من من من ما يتبع هذا القرآن، ما يتبع هذا الإيمان من عمل به وتطبيق له، وهو التقوى. فإن التقوى ما هي؟ على اختلاف عبارات أهل العلم فيها، كلها تعود إلى تطبيق الإيمان، وهي بمعنى الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أثبت واعمل بهذا، بمقتضى هذا الإيمان. نعم، الإيمان والعمل الصالح أيضا. آمنت بالله ثم استقم، يؤمنون بالغيب، المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهما يعني متلازمان. فمن حقق الإيمان أثمر عنده إيش؟ العمل الصالح. مستحيل أن يوجد إيمان صحيح ولا يتبعه العمل. ما يتبعه العمل، هذه عقيدة المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإذا وجد الإيمان الصحيح تبعه العمل، قل أو كثر، على قدر ما عند، تبعه العمل على قدر ما عند الإنسان من إيمان. المقصود والشاهد أن ما عند العبد من إيمان بالله سبحانه وتعالى المشار إليه بقوله يؤمنون، الذين يؤمنون بالغيب، يكون انتفاعه بالقرآن وهدايته بالقرآن والفتح عليه بالقرآن. فكلما ازداد، كلما كانت القاعدة عنده عظيمة، وهي الإيمان بالله جل وعلا المشار إليه يؤمنون بالغيب، وتبع هذا الإيمان الأعمال الصالحة المشار إليها إجمالا بالتقوى وتفصيلا بإيش؟ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أو كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى عمل، التقوى إيش؟ عمل. فعلى قدر تحقيقك للإيمان ثم قيامك بأعمال الإيمان من تحقيق التقوى، يعني العمل الصالح هذا، كلما ازددت منه إيش؟ كلما ازددت فهما وهداية في القرآن. من يعطينا أيضا من كلام السلف ما يدل على هذا المعنى؟ عمل بما علم. أحسنت. قول بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يفتح الله جل وعلا عليك. وهذه القاعدة معناها في القرآن كثير، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إيش؟ كان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال يا أيها الذين، أوضح من هذه الآية قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني علم بصيرة تفرق به بين الحق والباطل. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل هذا يدل على نفس هذا المعنى، الله يفتح علينا وعليكم. ثم قال رحمنا الله وإياه، والكلام للإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك كثير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الجنس، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الوصف والجنس، وهذا مثال اسم الجنس. ثم قال السعدي رحمه الله تعالى وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد والمجيد، فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤلها أو يؤلها لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك. يعني هو يأتي لك على هذه الأسماء الحسنى، وأن ينبغي لك أن تعطيها كل ما تحتمله من معاني الكمال، فإنها عامة في الكمال، الكمال المطلق، والكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، يعني مثل إيش جميع معاني الملك؟ يعني ليس ملك الأمور الحسية فقط، بل حتى ملك الأمور المعنوية. يعني من يملك ما في الناس من صفات معنوية، يعني الحسية من السمع والبصر وعينك وأنفك ورأسك ويدك، وهذه أشياء حسية، وما في هذا الكون من أمور حسية كلها يملكها الله جل وعلا. لكن أيضا من يملك الأمور المعنوية؟ هذا العلم من الذي يملكه؟ العلم الذي في قلب كل واحد منا منه ما يشاء الله جل وعلا. الرحمة التي في قلوبنا من الذي يملكها؟ ما عندنا من حكمة أو شجاعة أو يعني حسن خلق، هذه أشياء كلها معنوية. من الذي يملك هذه الأشياء المعنوية؟ يهبها من يشاء وينزعها ممن يشاء. فملكه سبحانه وتعالى عام لكل شيء، سواء حسي أو معنوي. وإذا أعطى العبد ربه جل وعلا، أعطى أسماءه وصفاته المعاني الكاملة، فإنه يكون في قلبه من التعبد والتأله لله جل وعلا ما لا يكون عند من قصر معاني أسماء الله وصفاته على معاني ما يظهر له من ظاهر اللفظ فقط، لكن أعطيها جميع ما تشتمله وتحتويه من من من معاني الكمال. فإن من كماله سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء حسي أو معنوي عليه السلام. ثم قال رحمه الله وإياه: وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كل وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذه من معاني أسماء سبحانه وتعالى وصفاته، وأن علمه شامل، وأن ملكه شامل وكامل، وخلقه لكل شيء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول المؤلف رحمه الله تعالى إن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية، قال: ونحن نقول دائما إن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما قدره الله على هذا العمل، لكن هذا من باب البسط. يعني الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يبين أن الأحكام قدرية ما حكم به في قدره وقدره سبحانه وتعالى، وشرعية وهي ما أمر به أو نهى عنه في القرآن والسنة، أو جزائية وهي جزاؤه سبحانه وتعالى في الآخرة على هذه الأعمال. ثم قال رحمنا الله وإياه في قول الله جل وعلا: وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني الإمام السعدي يقول أن الله جل وعلا علمه شامل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كيف يعلم الله المستحيلات؟ يعني كيف يقول إن الله يعلم المستحيلات؟ قال الشيخ ابن عثيمين مستدلا لهذا المعنى، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. السماوات والأرض لو فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا تعليق بشيء مستحيل أن يكون فيها آلهة غير الله جل وعلا. قال: يعني مستحيل أن يكون فيها آلهة إلا الله. أخبر الله أنه لو كان في هذا الكون آلهة إلا الله، يعني غير الله، لفسدتا، فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده. فهو سبحانه وتعالى يعلم حتى المستحيلات وحتى الأشياء التي لم تكون أصلا، يعلم الله جل وعلا لو كانت كيف تكون، مثل قوله جل وعلا إيش؟ أحسنت، قوله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيردون إلى الدنيا؟ لن يردوا، ولكن الله بكمال علمه وإحاطة علمه يعلم لو حصل هذا الرد ما الذي يحصل. فهو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وأنه، لا زال الكلام عن إيش؟ عن أعظم العلوم في القرآن الذي ينبغي أن تعطيه عموم الكمال، وهو أعظم ما يدخل في هذه القاعدة، وهي أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: الحمد لله. فيقول الألف واللام هنا تفيد استغراق الحمد كله لله جل وعلا. فكل ما يحمد الخلق عليه المحمود عليه أصلا من هو الله جل وعلا، هو الذي أعطاهم هذه المحامد وما يحمدون عليه، ووفقهم وأعانهم على هذا. قال: وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه

إنما يأخذون قواعدهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو من تخرصات المناطقة والفلاسفة وأهل علم الكلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: خلاصة هذه القاعدة أن المفرد المحلى بأل يعم، المفرد المحلى بأل يعني مسبوق بالألف واللام يعم، يعني سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس، ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى واستطرد في أسماء الله تعالى وأن أل فيها للاستغراق، فمثلا السميع لاستغراق كل ما يمكن من سمع، ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الله عز وجل، البصير لاستغراق كل ما يمكن من بصر، البر لاستغراق كل أو البر لكل الاستغراق لكل ما يمكن من الخير والإحسان، وهكذا. الحمد لله، هديكم الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه القاعدة من القواعد التي تعرفك بالله جل وعلا، ليس في أسمائه وصفاته فقط، مما يتعلق بأسمائه وصفاته فقط مما ضرب الأمثلة فيه، وإنما تعرفك بالله جل وعلا. لماذا؟ إيش؟ صحيح، تزداد علما بالقرآن، ويبين لك أن الله جل وعلا كلامه أبلغ الكلام وأعظم الكلام بيانا وأوضحه وأنفعه، لأنه يأتي لك بهذه العبارة ويضيف إلى المفرد الألف واللام من أجل إيش؟ من أجل العموم. حينما يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه تدل على إيش؟ على أن عن عموم الإنسان، كل الإنسان في خسارة إلا من استثناهم الله جل وعلا، لا يخرج من ذلك أحد، فتعم جميع الناس. وهكذا غيرها من المفرد المحلى بالألف واللام، فإنه يشمل جميع أفراد هذا المفرد. مقصود أن كلام ربي جل وعلا أبلغ الكلام، الذي من أخذه بهذه الطريقة استبان له عظم جمال كلام الله سبحانه وتعالى وبركته العظيمة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.